بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة في تلكم المسائل والأحكام المتعلقة في باب المحرمات في النكاح من كتاب النكاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. قال: باب ما يحرم من النكاح. قال: فصل. النوع الخامس: المحرمات لاختلاف الدين. مر بنا مما مر أيها الأخوة من المحرمات بالنسب وهي الأصل، ثم المحرمات بالرضاع، ثم كذلك المحرمات بالمصاهرة، ثم تحريم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. هذا هو الآن النوع الخامس من الأنواع العشرة التي عددها المؤلف رحمه الله تعالى. قال: المحرمات لاختلاف الدين. إذن هذا هو النوع الخامس من أنواع المحرمات العشر التي عددها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي المحرمات من أجل الدين، لأن المراد بذلك هو اختلاف الدين. فهل للمسلم أن يتزوج غير مسلمة؟ وإن قيل نعم، فهل هناك نوع من غير المسلمات يتزوجهن المسلم؟ الجواب نعم. وما هو النوع الذي لا يجوز للمسلم أن يتزوجه؟ وهل يجوز للمسلم أن ينكح إماء أهل الكتاب؟ هذه كلها مسائل سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى إيجازا، ثم بعد ذلك نقف عندها ونبين ما يحتاج إلى بيان. قال: فلا يحل لمسلم نكاح كافرة غير كتابية. لأن الله تعالى يقول: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، فحتى هذه غاية. إذن هناك شرط وضعه الله تعالى لنكاح المشركة، وهو أن تؤمن، أي أن تدخل في الإيمان. الآن سيأتي المؤلف رحمه الله تعالى إلى استثناء أهل الكتاب. ثم من هم أهل الكتاب؟ هل هم معروفون؟ وهل المراد بأهل الكتاب أو يشترط فيهم الإخلاص، إخلاص الوحدانية لله سبحانه وتعالى، أي البعد عن الوثنية، أي توحيد الله سبحانه وتعالى، حتى وإن اقتصروا على اتباع نبيهم كاليهود يتبعون موسى والنصارى يتبعون عيسى، أو أن المراد بذلك عامة أهل الكتاب؟ الله. قال: لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وقوله: إذن المشركة لا يجوز نكاحها إلا بشرط واحد، هو أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك يأتي الاستبراء أيضا. وقوله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، أيضا هذه الآية تدل ما يدل عليه الآية الأخرى وزيادة. لا تمسكوا بعصم الكوافر ابتداء، أي لا يحل لمسلم أن يتزوج كافرة ابتداء، ولا أن يمسكها لو أسلم كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه طلق اثنتين مشركات كن تحت عمر رضي الله تعالى عنه. إذن لا يجوز ابتداء أن ينكح المسلم مشركة، وإن كانت أيضا تحته وقد دخل في الإسلام فلا يجوز له أن يبقيها، بل عليه أن يفارقها. نعم. قال الإمام رحمه الله: ولا يحل نكاح مرتدة وإن تدينت بدين أهل الكتاب. ولا يحل نكاح مرتدة وإن تدينت بدين أهل الكتاب. أما ما يتعلق بحرائر أهل الكتاب فلا تتعجل، لأن المؤلف سيشير إليها بعد قليل ونقف عندها إن شاء الله، ويذكر الآية التي في سورة المائدة. إذن المرتدة يعني إذا أسلمت امرأة ثم ارتدت لا يجوز نكاح حتى ولو عادت إلى الدين الذي أسلمت منه، كأن تكون نصرانية فدخلت في الإسلام ثم بعد ذلك ارتدت، حينئذ ليس لها إلا علاج واحد: من بدل دينه فاقتلوه. والمسألة فيها خلاف بين العلماء. نعم. قال: ولا يحل نكاح مرتدة وإن تدينت بدين أهل الكتاب لأنها لا تقر على دينها. يعني لا يجوز أن يتزوج المسلم مرتدة حتى ولو تدينت بدين أهل الكتاب، وقد عرفنا أنه يجوز للمسلم أن ينكح من حرائر أهل الكتاب اليهود والنصارى، وهذا سيأتي الكلام فيه إن شاء الله بعد قليل. قال: ولا مجوسية. ولا مجوسية، المجوسية هل يجوز أيضا أن يتزوج مجوسية؟ هناك خلاف يسير بين العلماء، جماهير العلماء يقولون لا يصح أن يتزوج المسلم مجوسية، لكن فيه خلاف يسير، ونحن ليس حقيقة كتابنا كتاب خلافيات، لكننا نعرض لما نحتاج أو لما يستدعيه المقام. المجوسية سبب الخلاف فيها هو تردد العلماء أهم أهل كتاب أو لا، لأنه أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن للمجوس كتاب وأنهم ضيعوا ذلك الكتاب، لكن هذا لم يثبت بطريق صحيح. ولذلك لما سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن المجوس وهل لهم كتاب، قال: هذا باطل، هذا باطل. إذا أنكر ذلك وأنكر أن يكون ذلك صح عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. لكن هناك محل إشكال أخذ به بعض العلماء، وهو حديث قوله عليه الصلاة والسلام: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. إذا لماذا خص من بين غيرهم؟ قال العلماء أي جماهير العلماء الذين منعوا مناكحتهم، المراد بذلك هو أخذ الجزية، والأمر الثاني هو حقن دمائهم، لأنهم إذا دفعوا الجزية حينئذ تحقن دماؤهم. إذن القصد من سنوا بهم سنة أهل الكتاب هو أخذ الجزية وأيضا أن تحقن دماؤهم. هل هذا خاص بهم؟ هناك من العلماء المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وبعض العلماء الذين تابعوهم في ذلك الطريق يرون أيضا أن الجزية تؤخذ من كل وثني، ولا يختص بذلك ماذا المجوس، بل أخذها عام. نعم. قال: ولا مجوسية لأنه لم يثبت لهم كتاب. رأيتم المؤلف أعطى إشارة لأنه لم يثبت لهم كتاب، وهو فعلا لو صح لهم كتاب لعوملوا كغيرهم من أهل الكتاب. إذن لما لم يثبت لهم كتاب دخلوا في زمرة المشركين، والله تعالى يقول: ولا تنكح المشركين. قال رحمه الله: ولا كتابية أحد أبويها غير كتابي. عاد المؤلف قال: ولا يجوز أن تنكح كتابية أحد أبويها ليس بكتابي، كأن يكون أبوها مجوسي وأمها يهودية، أو أبوها نصراني وأمها مجوسية أو وثنية من عبدة الأصنام أو غيرهم. يقول المؤلف: لا يجوز من شرط نكاح حرائر أهل الكتاب، وسيأتي الكلام أيضا في إيمائهم، أن يكون ذلك مشروطا بشرط. ذلكم الشرط هو الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى، وهو أن يكون كل من أبويها كتابي. نعم. قال: ولا كتابية أحد أبويها غير كتابي لأنها لم تتمحض كتابية. حتى يختلف العلماء، لو كان أحد أبويها يهودي والآخر نصرانية يجوز نكاح أو لا، أكثر العلماء لا يرون ذلك. نعم. قال: لأنها لم تتمحض كتابية أشبهت المجوسية. لأنها لم تتمحض كتابية، فلما كان أحد أبويها ليس كتابيا فهذا الذي ليس بكتابي صار ماذا؟ كغيره من المشركين، ولذلك شبهوه بماذا؟ أو شبهوها بالمجوسية، يعني خلص، يعني أصبح خالصا، يعني تمحض، تكون كتابية خالصة يعني غير مشوبة. قال: ولا من يتمسك بصحف إبراهيم وزبور داود. أيضا إذن هل الكتابية مقصورة على اليهودية والنصرانية أو يدخل فيها ماذا؟ من يتمسكون بصحف إبراهيم وزبور داود أو لا؟ أكثر العلماء يقولون ذلك محصور في ماذا؟ في اليهود والنصارى، لأن الله سبحانه وتعالى بين ذلك في سورة المائدة: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن. قال: ولا من يتمسك بصحف إبراهيم وزبور داود أو كتاب غير التوراة والإنجيل. وأيضا من الأدلة التي يستدل بها العلماء ويقطعون على إخراج هذه الصحف والزبور أن تقول: إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. فهذا هم المشركون قريش لما كانوا يقولون ذلك، أن تقول: إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، والمراد بالطائفتين اليهود والنصارى، إذن نص على ذلك في كتاب الله عز وجل. قال: أو كتاب غير التوراة والإنجيل. أيضا يقولون التوراة والإنجيل هذه ليست كتابة، ليس حقيقة كتاب أحكام وعقائد، وإنما هو فيه توجيهات وإرشادات ومواعظ، فهذا هو الذي تشتمل عليه الصحف. قال: لقوله تعالى أن تقول إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. هذا اعتراف منهم من المشركين، يعني كفار قريش، أن تقول إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. من هم الذين من قبلهم والذين يعرفونهم؟ هم اليهود والنصارى. قال رحمه الله تعالى: ولأن تلك الكتب ليست بشرائع إنما هي مواعظ وأمثال. ويقول المؤلف: ولأن تلك الكتب ليست شرائع، ليس فيها أحكام مقررة عقيدة دعي الناس إليها، وإنما هي أقرب ما تكون إلى النصح والتوجيه والمواعظ والإرشاد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويباح نكاح حرائر الكتابيات. الآن بدأ المؤلف من هم أهل الكتاب، قال: من هم الذين يباح نكاح نسائهم من غير المسلمين؟ قال: ويباح نكاح حرائر أهل الكتاب، لقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. هذه هي آية المائدة أيها الإخوة، وهي قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات، انظر، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. إذن يحل لنا من أهل الكتاب أمران: الذبائح، وكذلك نكاح نسائهم أي الحرائر. المجوس وغيرهم لا يجوز أيضا ماذا؟ أن تؤكل ذبائحهم ولا أن تنكح نساؤهم، هذا خاص بأهل الكتاب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. إذن هنا والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، هل المحصنات التي وردت في عدة مواضع في كتاب الله عز وجل هي نوع واحد أو أنواع؟ الحقيقة هي أنواع. إذن المراد هنا بالمحصنات في آية المائدة الحرائر، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب أي الحرائر إذن يخرج عن ذلك الإماء. إذن المراد هنا بالمحصنات الحرائر. والله تعالى يقول في سورة النور: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فما المراد بالمحصنات هناك؟ العفيفات. إذن وسيأتي أيضا بأن المراد بالمحصنات المتزوجات، هذه مسألة سيبحثها المؤلف رحمه الله تعالى. إذن المحصنات لا تطلق إطلاقا واحدا، قد تطلق ويراد بها الحرائر كما في هذه الآية، وتطلق ويراد بها العفيفات الطاهرات النقيات، وتطلق ويراد بها المتزوجات. فلا يجوز لأحد أن يتزوج امرأة في ذمة زوج أو في عدة ماذا زوج يعني معتدة، ولا كذلك مستبرأة من شخص آخر. قال رحمه الله: لقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، قال: وهم اليهود والنصارى ومن وافقهم. وهم اليهود والنصارى ومن وافقهم، ما مراد بمن وافقهم؟ أنتم ترون بأن اليهود طوائف، فيضمون إليهم مثلا السامرة، والنصارى تجد الفرنج والأرمن، وترون فرق طويلة جدا. إذن كل من دخل بذلك فهو من أهل الكتاب. لكن هناك قضية أيها الإخوة تهمنا في هذا المقال. الله سبحانه وتعالى نهى، قال: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. والآن اليهود والنصارى، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله. فهل المراد هنا باليهود والنصارى الذين يوحدون الله سبحانه وتعالى حتى وإن اقتصروا على اتباع موسى بالنسبة لليهود وعلى اتباع عيسى بالنسبة للنصارى، أو أن هذا عام؟ الحقيقة هذا مذهب جماهير العلماء، أنه لا يخص منهم أحد، حتى الذين يقولون بالتثليث، الذين يقولون ثالث ثلاثة يدخلون في ذلك، يجوز نكاح نسائهم وأيضا إباحة ذبائحهم، كل ذلك جائز. لأننا لو أردنا أن نستعرض بعض آيات القرآن نجد أن الله تعالى يفرق بين اليهود والنصارى وبين المشركين. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فانظروا من أهل الكتاب والمشركين، فجعل أهل الكتاب طائفة وجعل المشركين طائفة أخرى. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فتجده فرق بينهم، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ففرق بين الجانبين. إذن قول جماهير العلماء أنه يصح نكاح حرائر أهل الكتاب، ويجوز أيضا الأكل من ذبائحهم حتى وإن لم يوحد الله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قد أباح لنا ذلك. قال: وهم اليهود والنصارى ومن وافقهم في أصل دينهم، ودان بالتوراة والإنجيل كالسامرة وفرق النصارى. فالسامرة هي فرقة من اليهود، ولكنهم يختلفون عنهم ببعض المناهج الدينية التي يسلكونها. وكذلك أيضا لو رجعنا إلى كتب الأديان والفرق نجد أن النصارى أيضا يتفرقون فرقا كثيرة. هذه كلها ما دام الكل ينضوي تحت لواء يهودية ونصرانية فالآية تشمله ويكون داخلا تحتها، ولا ندخل في التفصيلات ولا أيضا في تلك التقسيمات. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي نصارى بني تغلب روايتان. لماذا كان في نصارى بني؟ هذا سيأتي، هذه المسألة ستأتي تفصيلا إن شاء الله عندما ندرس ما يتعلق بأهل الكتاب في باب ماذا الذبائح. إذن هنا بالنسبة لماذا هؤلاء، لماذا نص عليهم المؤلف؟ لأن بني تغلب اختلف العلماء، هل دخولهم في النصرانية ماذا قبل أن يحرف الكتاب، وأنه جاء متأخرا، فبعض العلماء يقولون لا، هم نصارى من نصارى العرب من بني تغلب، وهم فيعاملون معاملة غيرهم من النصارى. وهناك من ينازع في هذه المسألة ويقول إن تنصرهم كان متأخرا فلا اعتبار بذلك، والمؤلف مشى على الخلاف في هذه المسألة. نعم. قال: وفي نصارى بني تغلب روايتان، يعني روايتان عن الإمام أحمد، والخلاف في المذهب وخلاف أيضا في المذاهب الأخرى. إحداهما إباحة نسائهم. قال: روايتان إحداهما إباحة نسائهم لأنهن كتابيات فيدخلن في عموم الآية، والثانية تحريمهن لأنه لا يعلم دخولهن في دينهم. يعني في أمور كما ترون مما يذكرها المؤلف قد انتهت يعني وأصبحت غير موجودة، ولكن هذه أحكام مقررة ينبغي أن نعرفها. نعم. قال: والثانية تحريمهن لأنه لا يعلم دخولهن في دينهم قبل تبديل كتابهم. لأنه لا يعلم دخولهن في ماذا؟ في النصراني. أهو قبل التبديل أم بعده؟ فإن كان بعد التبديل فلا أثر له، وإن كان قبله فنعم. فبأيهما نأخذ؟ نأخذ بالأحوط. هل نأخذ بماذا؟ على أن الأصل أنهم نصارى، فنأخذ على أنهم دخلوا بذلك منذ القدم وقبل التبديل أو بعده؟ الأولى هي الرواية الأولى التي ذكر المؤلف. قال رحمه الله تعالى: ولا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال. هذا لا يحل بنص الكتاب العزيز، يعني لا يحل لمسلمة أن تنكح كافر بأي طريق. نعم. حتى ولو كان كتابيا، لأن الإسلام أيها الإخوة يعلو ولا يعلى عليه، والله سبحانه وتعالى جعل القوامة للمسلم على الكافر، فلو أن مسلمة تزوجت كافرا لانعكست الآية وصارت القوامة للرجل عليها، والمسلم ينبغي أن يكون أن يعلو كما جاء في الحديث ولا يعلى عليها، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. قال: ولا يحل لمسلمة النكاح كافر بحال كتابيا كان أو غير كتابي، لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، فوضع الله سبحانه وتعالى لذلك غاية هي بحتى، وهذه الغاية هي شرط. إذا لا يجوز لمسلمة أن تنكح كافرا أيا كان، كتابيا كان أو غيره، إلا أن يدخل في الإسلام، فإذا دخل في الإسلام صار من أهل الإيمان، فيأخذ ما يأخذه غيره. وكم من النصارى واليهود دخلوا في الإسلام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. إذن هي لا تحل للكافر ولا أيضا ولا هي أيضا ولا الكافر يحل لها، وإذا كان الأمر كذلك فهذا لا يجوز. إذن هذا بنص القرآن العزيز، لا يجوز لمسلمة أن تزوج بكافر. قال: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. قال رحمه الله: وكل من تحل حرائرهم بالنكاح حل وطء إمائهم بملك اليمين. وكل من تحل حرائرهم بالنكاح، من هم؟ أهل الكتاب كما مر. تحل يحل وطء إمائهم بملك اليمين، إذن هذا مقيد. معنى هذا مفهوم كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن إماء المشركات لا يجوز وطؤهن، هذا هو مراه معنى كلام المؤلف، لم يعرض لهذه المسألة، لكن كونه ذكر ذلك هذا له مفهوم، والمفهوم موافق، فيخرج ماذا؟ غير إماء الكتابيات. قال: وكل من تحل حرائرهم بالنكاح حل وطء إمائهم بملك اليمين، ومن حرم نكاح حرام. لكن ترون المسلم إذا لم يستطع مثلا يجد طولا لمسلمة ماذا؟ هل ينكح إماء أهل الكتاب؟ هو ينكح حرائرهم لكن إماءهم لا. لكن هل يجوز له أن ينكح إماء أهل الكتاب؟ هذه مسألة فيها خلاف سيشير لها المؤلف رحمه الله. ومن حرم نكاح حرائرهم حرم وطئ إمائهم بملك. إذن أيها الإخوة بالنسبة لأهل الكتاب عرفنا بأنه يحل نكاح حرائرهم ويجوز أيضا للمسلم أن يطع الأمة الكتابية، الأمة لا يتزوجها. انظروا فيه مسألتان هنا، لا يجوز لمسلم أن يتزوج أمة كافرة، ويصح له أن يطع أمة كافرة بملك اليمين. إذن مرة أخرى، نكاح حرائر أهل الكتاب مباح بنص الكتاب العزيز، هل يجوز للمسلم أن يتزوج أمة كتابية؟ الجواب لا. هل له أن يطع أمة كتابية؟ الجواب نعم. هل له أن يطع أمة غير كتابية مشركة؟ هذا جماهير العلماء لم يخالف في ذلك فيما أعلم إلا الإمام طاووس التابعي. ومع ذلك لو دقق في الأمر لوجدنا أن دليله أقوى، ولذلك اتجه إلى رأيه بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. ومن حرم نكاح حرائرهم حرم وطئ إمائهم بملك اليمين بالقياس على المحرمات بالرضاع. نعم. لكن الشيخ بالنسبة للمشركات بملك اليمين ما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يأتي لا تستعجل، اقرأ أكمل العبارة. نعم. قال: ومن حرم نكاح حرائرهم حرم وطئ إمائهم بملك اليمين. ومن حرم نكاح حرائرهم يعني من؟ المشركات كالذين كانوا على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن من المجوس والهندوس وغير هؤلاء، يعني غير أهل الكتاب يحرم نكاح حرائرهم. هل يصح وطئ إمائهم؟ هذه المسألة التي أشرت إليها أنا. المؤلف أوردها هنا وأطلق في ذلك لأن هذا هو رأي جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة وأتباعه. لكن هناك من خالف في هذه المسألة وقالوا لماذا؟ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، والمراد بالمحصنات هنا المتزوجات إلا ما ملكت أيمانكم. إذن لماذا تخرج الإمة غير الكتابيات من الوطن؟ فالمسألة فيها خلاف. جماهير العلماء الأئمة الأربعة ومن حتى حكى بعض العلماء الإجماع، لكنه حقيقة إجماع ليس مؤكد وإنما هو أقرب إلى اتفاق بين العلماء. هناك من خالف في هذه المسألة وقال يجوز أن توطأ إماء غير الكتابيات، واستدلوا بعموم الآية، والذين منعوا قالوا ولا تنكحوا المشركات حتى يمنا فلما داخلات في ذلك. لكن الذين أجازوا ذلك استدلوا بقصة سبايا وطاس، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيهن لا توطأ حابل حتى تضع، ولا توطأ غير حامل حتى تحيض حيضة، يعني حتى تعتد بحيضة. وسبايا أوطاس معلوم بأنهم مشركون، وأيضا الذين أسروا من المشركين أيضا من قريش قبل إسلام أيضا كنا مشركات، ومع ذلك كنا يوطان. وهناك عدد أيضا من نسل أولئك معروفون كمحمد بن الحنفية وغيره. إذن هناك من قال ذلك يجوز، ودعوى المنع تحتاج إلى دليل ولا دليل. فجماهر العلماء يرون المنع ومذهبهم أحوط، وبعض المحققين يقولون لا، الحقيقة الأدلة تدل على عدم المنع، فما عرف أن الصحابة رضوان الله تعالى عنهم أنهم توقفوا في ذلك، ولو عرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منعهم من وطئ الإماء، وكانوا أيضا كان المسلمون فتحوا بلادا مشركة، ومع ذلك ومن ذلك سبايا أوطاس، ومع ذلك كنا يبحنا لهم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. النوع السادس: التحريم لأجل الرق. التحريم لأجل الرق، ما هو الرق؟ العبودية، يعني أن يكون الإنسان مملوكا. وقد سبق أن درسنا أيها الإخوة كتاب الرق بكامله، وقرأنا أيضا درسنا أيضا كتاب المكاتب وأيضا الموالي وغير ذلك، كل ذلك مر بنا. الآن من أسباب المنع الرق، يعني لا يجوز لحر أن ينكح أمة، هذا هو المراد. أما أن يطع الأمة فهذه مسألة أخرى. قال التحريم: النوع السادس التحريم لأجل الرق، وهو ضربان. أحدهما تحريم الإماء، وهن نوعان: كتابيات فلا يحل لمسلم نكاحهن. المؤلف هنا قال النوع السابع الرق، ثم قال نعم السادس الرق، ثم بعد ذكر أنه لا يصح أن يتزوج أمة، ثم قسمهن إلى قسمين: كتابية وغير كتابية. نعم. قال التحريم لأجل الرق، وهو ضربان. أحدهما تحريم الإماء، وهن نوعان: كتابيات فلا يحل لمسلم نكاحهن ولو كان عبدا. ولو كان عبدا، لكن نكاح الأمة كما هو معلوم سيأتي بقيدين: ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن يكون عاجزا عن أن يملك الطول. نعم. قال: وعنه رحمه الله يجوز. والأول المذهب، والأول هو المذهب، وهو رأي أيضا جماعة من العلماء. المنع هو الرأي المشهور عند العلماء. نعم. لقوله تعالى: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. يعني قيد الله سبحانه وتعالى ذلك بالفتيات المؤمنات، فمفهومه أن غير المؤمنة لا يجوز ماذا؟ نكاحها. نعم. قال: فشرط في إباحتهن إيمانهن، ولأنهن ناقصات من وجهين أشبه المشركات. ولأنهن ناقصات من وجهين، أولا نقص الدين، ماذا؟ هذا واحد. والأمر الآخر نقص ماذا؟ الرق، هذا بالنسبة لغير المؤمنة وهي المشركة. نعم. والثاني الأمة المسلمة، والثاني الأمة المسلمة، فللعبد نكاحها لأنها تساويه. تساويه لماذا؟ لأنه هو مملوك وهي مملوكة. إذن والمقصود دائما ألا تكون الزوجة أعلى مقاما من الزوج، ولذلك سيأتي بعد مسائل بأنه لا يجوز للمرأة السيدة أن تتزوج عبدها، لأنها تنقلب الآية، تصبح السلطة والسيطرة والهيمنة والأمر والنهي، وسافر لا تسافر، اجلس اقعد، أنفق لا تنفق، يكون هذا من ماذا؟ المرأة. ولذلك مر بنا أيها الأخوة قبل مسائل كثيرة، قبل أبواب كثيرة في كتاب العتق، بأنه لو كان الزوجان مملوكين ثم تحررت المرأة فاشترت زوجها، مر بنا بأن النكاح يبطل. لماذا؟ لأنه لا يجتمع ملكان في وقت واحد، ملك النكاح وملك اليمين، ولما كان ملك النكاح أقوى أبطل بذلك ملك اليمين. هذا مر بنا فيما مضى لعلكم تذكرون. لماذا؟ لأن ملك اليمين أقوى، ولذلك يبطل ماذا؟ النكاح في هذه الحالة. نعم. قال رحمه الله: والثاني الأمة المسلمة، فللعبد نكاحها لأنها تساويه. قال: ولا يحل لحر نكاحها إلا بشرطين. ولا يحل لحر أن ينكح أمة مسلمة إلا بشرطين. الشرط الأول ما هو؟ أن يخشى على نفسه الزنا. الشرط الثاني ألا يجد مهرا، يعني لا يجد صداق الحرة. فمتى توفر ذلك الشرطان أو توفر ذينك الشرطين، حينئذ يجوز له ماذا؟ أن ينكح الأمة. أما بدونهما فلا. فلو خشي على نفسه العنت الزنا وكان يستطيع أن يتزوج حرة، فيجب عليه أن يتزوج الحرة. وقد مر بنا أيها الإخوة عرضنا، خرجنا عن الكتاب، بأن النكاح تنطبق عليه الأحكام الخمسة، فأحيانا الأصل فيها أنه سنة مؤكدة. ربما يكون واجبا إذا خشي الإنسان على نفسه العنة الوقوع في الزنا، ويكون محرما إذا قصد الإضرار بالزوجة وإذا، ويكون ماذا جائزا إذا كان الرجل يعني لا يستطيع أن يقوم بشؤون المرأة، ولذلك يجوز ويحرم كما قلنا إذا ألحق الضرر بها وقصد ذلك، ويكون ماذا مكروها إذا كان الرجل مثلا عنينا أو لا يستطيع أن يقوم بحقوق المرأة وهو قادر على المال فله أن يتزوج إذا رضيت به. قال رحمه الله تعالى: ولا يحل لحر نكاحها إلا بشرطين، عدم الطول وهو العجز عن نكاح الحرة أو شرع. عدم الطول يعني عدم القدرة على الصداق أي المهر، يكون إنسانا فقيرا لا يملك شيئا، ليس عنده شيء، كقصة الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءت الواهبة نفسها قالت: يا رسول الله وهبت لك نفسي، فنظر في أخذ عليه الصلاة والسلام يصعد نظره ويصوبه إلى الأرض ثم سكت، فجلست المرأة تنتظر ماذا يجيب رسول الله. أدرك الرجل الموجود من الجالسين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يريد ماذا أن يتزوج، فقال: يا رسول الله زوجني إياها إن لم يكن بها رغبة. قال: هل عندك ما تصدقها؟ قال: لا. قال: اذهب إلى أهلك واسأل، يعني ابحث لعلك تجد عندهم شيئا. فعاد الرجل وقال: لا أجد شيئا. قال: التمس ولو خاتما من حديد. قال: لا أجد. فقال: هل تقرأ شيئا من القرآن؟ قال: نعم. قال: أتحفظ؟ قال: نعم. قال: ماذا؟ قال: سورة كذا وكذا. قال: زوجتكها بما معك من القرآن. نعم. قال رحمه الله: إلا بشرطين، عدم الطول وهو العجز عن نكاح حرة أو شراء أمة. يعني عدم القدرة يعني على أن يجد مهر حرة. قال: والثاني خشية العنت وهو الزنا، يعني الوقوع في الزنا. نعم. لقوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. إذا انظروا أيدها: فمن لم يستطع منكم، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. إذا قيده الله تعالى بقيدين، فهذه فيها نص فلا ينبغي أن يتجاوز. نعم. إلى قوله: ذلك لمن خشي العنة منكم. قال: فإن بلى أمكنه. لكن في هذه الحالة مثلا الله تعالى وضع قيدين: أنه يخشى الوقوع في الزنا، وأنه لا يملك طولا، لكن لو لم يستطع أن يتزوج لما قال العلماء يصوم في هذه الحالة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فما أمامه إلا أن يسلك ذلك السبيل. نعم. قال: فإن أمكنه نكاح حرة. قد يقال بأن الصيام ربما لا يردع الإنسان، بعض الناس يقول تزداد شهوته، ولكن الجواب أن الصيام عبادة، فالإنسان إذا تذكر أنه في عبادة صعب عليه الوقوع فيما لا ينبغي. ولذلك تعلمون قصة الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طائر الشعر، قال: يا رسول هلكت؟ قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان. انظروا، جاء منطلقا أنبه ضمير يصرخ صراخا، فقال له عليه الصلاة والسلام: صم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع، أنا ما وقعت في هذا الأمر إلا هو موضوع الصيام. فقال: لا. قال: أول أعتق رقبة. قال: لا أستطيع، لا أجد. قال: صم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: أطعم 60 مسكينا. فقال: يا رسول الله لا أجد، فوالله ما بين لابتيها رجل أفقر مني. فجلس عنده حتى جاء رجل بمكتل، فقال: خذ وتصدق به. قال: يا رسول الله ما بين لابتي عن المدينة بين حرتي رجل أفقر مني. فقال: خذه وأطعمه أهلك. هذا هو الإسلام أيها الإخوة، هذا هو منهج الإسلام، منهج الرحمة، منهج التيسير. رجل يطالب بأن ماذا يعتق رقبة فيعجز، يصوم شهرين متتابعين فيعجز، أن يطعم 60 مسكينا فيعجز ثم يقدم له ما يطعمه فيشكو حاله وأنه في حالة من الفقر والحاجة والمسكنة فيقال له خذ ذلك الطعام وأطعمه أهلك. نعم. قال رحمه الله: فإن أمكنه نكاح حرة كتابية لم تحل له الأمة المسلمة. هنا موازنة. الآن هو يمكن أن ينكح ماذا؟ حرة كتابية أو أمة مسلمة، فأيهما؟ لا، يقول المؤلف ينكح ماذا؟ الحرة الكتابية، لأن الله سبحانه وتعالى أباح ذلك، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، ولكن الله تعالى أباح له ماذا؟ نكاح الأمة بشرطين: خشية الوقوع في المحرم وأن لا يجد طولا. فهنا استطاع ماذا؟ أن يحفظ نفسه من العنت، فيقول المؤلف في هذه الحالة يتزوج الكتابية. قد يرد في ذهن أحدنا سؤال فيقول: ما هذه مثلا أمة مسلمة ولا أمة مؤمنة خير من مشركة، إذن لماذا ينكح ماذا؟ الكتابية. وربما يكون بعضكم اطلع على ما فعل عمر رضي الله تعالى عنه عند أمر بعض الصحابة الذين تزوجوا كتابيات أن يطلقوهن، فطلقوا إلا حذيفة فإنه أبى وقال له طلق، ذلك أباحه الله سبحانه وتعالى لي. ثم إنه بعد ذلك طلق، فقيل له: أمرك عمر أمير المؤمنين ولم تفعل؟ قال: لا، حتى لا يقال بأنني فعلت ذلك لأن عمر أمرني بذلك، مع أنه مباح. إذن هنا أيها الإخوة السبب أيضا نكاح الكتابية عندما يكون الزوج هو المتزوج له السلطة والهيمنة والقدرة، فغالبا ما يؤثر عليه فيجذبها إلى الإسلام. ورسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب عندما أرسله إلى خيبر: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فربما هذه تسلم وتصلح حالها، وربما تؤثر على بعض أقاربها وغير ذلك، فيكون في ذلك خير عظيم. لكن لما كان التأثير للزوج أكثر على المرأة منعت المسلمة أن تتزوج بكافر. قال رحمه الله: فإن أمكنه نكاح حرة كتابية لم تحل له الأمة المسلمة، لأنه لا يخشى العنت، ولأنه أمكنه صيانة ولده عن الرق فحرم عليه إرقاقه. ولأنه صان ولده من الرق، قد أيضا يشكل هذا على بعضنا، مر بنا في كتاب الرق، يعني هو لو تزوج أمه سيكون أولاده ماذا؟ أرقة. قد يسأل سائل يقول: سبق هناك أن الأولاد يتبعون أباهم، لكن الصورة مختلفة. هناك لم يتزوج ماذا؟ هناك لم يطأ أمه، وإنما هو السيد يطأ أمته في تلك الحالة، فالسيد له سلطة وهيمنة، يعني اشترى أمه فله أن يطأ، فالأولاد يتبعونه. كذلك لو كانت المرأة حرة، هنا لا، الصورة مختلفة، فإنه لو تزوج لو نكح أمة حينئذ في هذه الحالة سيكون أولاده أرقة. لكن هناك ماذا؟ لم ينكح الأم وإنما وطأها الحر، فهذا لا يؤثر على الأولاد يتبعونه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولأنه أمكنه صيانة ولده عن الرق فحرم عليه إرقاقه كما لو قدر على نكاح. ولأنه بتزوجه للأمة الكتابية صان أولاده من الرق، ولا شك بأن هذا فيه خير كثير، بدل أن يكون أولاده سلعا تباع وتشترى في الأسواق وتنتقل من دار إلى دار ومن سوق إلى سوق وربما من بلد إلى بلد، بذلك صان أولاده. وهذه من الغايات التي سعى إليها الإسلام، ولذلك رغب الإسلام في اعتاق الرقيق حتى ماذا؟ يحفظ الأنساب ويعين الناس أن ينتقلوا من عبودية الإنسان إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يمكن أن يدرك الإنسان جزاء والديه إلا بأمر واحد كما بينه عليه الصلاة والسلام: أن يكون أباه أو أحد أبويه رقيقا فيشتريه فيعتق عليه، لأنه مجرد أن تشتري أباك وأمك يعتق عليك، لا يحتاج لأن تعتقه، لأنه كما جاء في الحديث الصحيح: من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، مجرد أن تشتري يعتق عليك. إذن تحصل المكافأة، لماذا؟ لأنك خلصته من الرق، وهو كان السبب في وجودك بعد الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا. خروجك إلى نور هذه الحياة الدنيا أيضا هو عندما تخرجه من ظلمات الرق إلى نور الحرية، تكون بذلك قد ساويته في هذه المرحلة، ولا مرحلة أخرى تستطيع أن تكافئ والدك بغير هذه المرحلة، حتى لو أحملته وطفت به وسعيت وبذلت ذوبق قلبك كل حياتك في خدمته، لن تلحق زفرة من زفرات الأم كما قال عمر رضي الله تعالى عنه عندما سئل عن ذلك. نعم. قال رحمه الله: فحرم عليه إرقاقه كما لو قدر على نكاح مؤمنة. قال: وإن تزوج أمة تحل له ثم وجد الطول ففيه وجهان. وإن تزوج أمة تحل له، ما معنى تحل له؟ يعني اجتمع الشرطان، اجتمع خوف الوقوع في الزنا ولم يجد طولا تزوجها ثم وجد طولا، هل هذا يؤثر على العقد ويفسد أو أنه يستمر؟ لأن عقود النكاح أيها الإخوة مبنية على الثبات والاستقرار. نعم. قال: ثم وجد طولا ففيه وجهان، أحدهما نكاحه باق اختاره الخرقي رحمه الله، لأن زوال الشرط بعد العقد لا يبطله. وهذا الذي أيضا أختاره أنا وأرى أنه الراجح، أنه إذا تزوج أمة، يعني الحر ماذا تزوج أمة توفر فيه شرطان، ثم يسر الله له سبحانه وتعالى وفتح عليه فملك مالا، يعني عنده الآن طول يستطيع أن يتزوج حرة، هل تطلق الأمة أو لا؟ كما قال المؤلف فيه وجهان، وفيه أيضا خلاف في المذاهب الأخرى، قلنا الراجح أنها تبقى عنده، لأنه عندما تزوجها لم يكن قادرا على صداق حرة، وكان العقد صحيحا، فينبغي أن يكون العقد الذي ابتدأ صحيحا أن يستمر على ذلك. قال: أحدهما نكاحه باق اختاره الخرقي رحمه الله، لأن زوال الشرط بعد العقد لا يبطله كما لو أمن العنة. يعني انظر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب لا علاقة له بالخرق، الخرق هو صاحب المختصر الذي تكلمنا عنه كثيرا، شرحه المؤلف في كتابه العظيم المغني، ولكن لكثرة ما تعود على شرح كلمات صاحب على الخرق في كتاب المغني، يعني رسالة صغيرة شرحها في 14 أو 15 مجلدا، وهو من أهم كتب الفقه الإسلامي، بل من أهم المراجع، حتى قال ابن دقيق العيد: ما تجرأت، وهو شافعي من علماء الشافعية، ما تجرأت على الفتية حتى اقتنيت نسخة من المغني. هو يشير إلى كلام الخرقي، والخرقي أيضا من علماء المذهب الذين يعتد بهم، كما رأيناه يكثر من ذكر القاضي بيعلى وابن الخطاب وابن عقيل. نعم. قال: والثاني يبطل لأنه أبيح للضرورة فزال بزوالها كأكل الميتة. أكل الميتة أيها الإخوة ذكره المؤلف هنا عرضا، أكل الميتة لا شك أنه يحرم على المسلم أن يأكل الميتة، حرم الله تعالى يقول: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما هل لغير الله به، لكن قال في آخر: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ولذلك وضع العلماء القاعدة الفقهية العظيمة: الضرورات تبيح المحظورات، يعني أنت كنت في صحراء وقاربت الهلاك، وأنت مطالب بأن تحافظ على مهجتك أي على نفسك، ولم تجد إلا ميتة، أتأكل منها؟ نعم، لكن هل تأكل منها حتى تشبع أو تأكل ما يسد رمقك؟ في خلاف بين العلماء، بعض العلماء قال يأكل ما يمنعه من الموت ما يسد رمقه، وبعضهم قال لا، ما دام لا يوجد عنده غيره يأكل حتى يشبع، وهل إذا أكل وشبع يحمل معه خشية أن لا يجد بعد ذلك طعاما فيعود إليه ماذا الهلاك مرة أخرى أو الخوف من الهلاك؟ بعضهم قال يحمل. المهم رجعوا فوضعوا القاعدة الأخرى: الضرورة تقدر بقدرها، الضرورات تبيح المحظور، أول القاعدة الضرر يزال، مأخوذة من قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر الضرر يزال. فهذا ضرر إذا خشيت من الموت، قالوا الضرورات تبيح المحظورات، ثم رجعوا وقالوا الضرورة تقدر بقدرها. فمثلا جاءك إنسان ليخطب ابنتك أو أختك، ثم أردت أن تسأل عنه، فذهبت إلى شخص يعرف غاية المعرفة فقلت ما رأيك في فلان، لا يجوز لهذا الذي سألت أن يجرح فيه وأن يأتيك بسيرته منذ أن كان طفلا حتى أصبح ماذا يافعا فشابا إلى آخر. لا، هو إن كان يعلم فيه عيوبا تؤثر فيقول لا يصلح لك، فإن ألححت بعد ذلك يقول هذا إنسان يعني عنده خلل في دينه لا ينبغي أن تزوجه ماذا موليتك. لكن لا داعي أن يذكر ما فيه من العيوب، لا، لأن هذا مطلوب السر، لأنه أيها الإخوة المسلم إذا نم يعني اغتاب أخاه مرة واحدة يعتبر ما هذا، يعتبر إنسانا غير أمين، يعتبر فاسقا في نظر الشرع. يعني عندما قام إنسان فاغتاب شخصا ولو مرة واحدة يعتبر هذا نوعا من الفسق ولا يعدل إلا إذا تاب. نعم. قال رحمه الله: والثاني يبطل. تعلمون قصة الصحابة الذين رموا يعني المغيرة بماذا؟ بمسألة، فجاء الأول وشهد والثاني، فلما جاء الرابع وزياد بن أبي انتهره عمر رضي الله تعالى عنه، قال اتق الله في أصحاب رسول الله، فقال رأيت كذا وكذا، فجلدهم مع أنهم ثلاثة. إذن عرض المسلم ينبغي أن يصان وأن يحرص عليه. نعم. والثاني يبطل لأنه بيح للضرورة فزال بزوالها كأكل الميتة. قال رحمه الله: وإن تزوج حرة على أمة فهل يبطل نكاح الأمة؟ على روايتين. هو أصلا تزوج الأمة لكونه غير قادر على صداق حرة وخشي على نفسه، لكن يسر الله تعالى أمره فتزوج ماذا؟ امرأة حرة. هل دخول الحرة على الأمة يفسد نكاح الأمة ويبطله فتطلق عليه؟ هذه المسألة التي يعرض لها المؤلف. قال على روايتين كذلك. على روايتين، والصحيح أن ذلك لا يؤثر، لأنه عقد صحيح، وعندما تزوج الأمة كان أهلا لتزوجها، وقد توفر فيه الشرطان اللذان أشار الله سبحانه وتعالى إليهما في كتابه العزيز، وهما خوف العنة وعدم وجود الطول، فلا يمنع أن يتزوج، كالحال في من تكون عنده امرأة لو أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة. قال رحمه الله تعالى: فإن تزوج حرة تعفه وأمة في عقد واحد فسد نكاح الأمة. هذه المسألة مرت بنا مثلها في البيع أيها الإخوة، وأذكركم بها. قلت لكم مسائل الفقه مرتبطة. أنت ترى عندك الآن أصل ثابت في الأرض وله أغصان، هذه الأغصان متنوعة لكنها كلها تستقي وتتغذى من أصل واحد، ما هو ذلك الأصل؟ هو أصل هذه الشجرة. فأنتم ترون مر بنا في البيع ماذا؟ تفريق الصفقة، يعني اشتريت نوعين من البيع في عقد واحد. الصفقة معناها العقد، في صفقة واحد يعني في عقد واحد. شريت يعني اشترى إنسان مثلا قماشا ومعه ماذا؟ شيئا محرما، خمرا. اشترى طعاما ومعه ميتة. اشترى طعاما ومعه لحم خنزير، هذا مباح وغير مباح. هل نقول الصفقة باطلة وفاسدة، أو أنه قدر الإمكان أن نفرق الصفقة فنفصل ما يحل عما لا يحل؟ فإن كانت قيمة ما يحل معروفة فالحمد لله، نصححه وينتهي ونبعد المحرم. إن لم تكن قيمة الحلال معروفة نقدر قيمته ونمشي الصفقة. وهذه مرت فيها روايتان في المذهب، وسبقا رجحنا ذلك في البيع بأنه صحيح، والآن نرجح أيها الإخوة في هذه المسألة تفريق الصفقة، بمعنى يعني فيه شيء يحل وشيء لا يحل. قال: فإن تزوج حرة تعفه وأمه في عقد واحد. هل لكلمة تعفه مفهوم يا شيخ؟ نعم. قال لي كلمة تعفه مفهوم. فإن تزوج حرة تعفه يعني كافية، يعني مراد بعض الناس يتزوج امرأة ولا تكفيه، يعني امرأة ولكنها لا تغني، يعني لا يكتفي من امرأة واحدة، الكعال فيما لو تزوج عمى ولا تكفي. نعم، يعني قيد هذا شيء. نعم. قال: فإن تزوج حرة تعفه وأمة في عقد واحد فسد نكاح الأمة لعدم شرطه. هنا في هذه الصورة يفسد نكاح الأمة، لماذا؟ لأن هذه تعفه، لأن هذه تعف زوجها يعني يكتفي بها، لكن لو كانت ما تعفه هذه المسألة الأخرى. إذن إذا تزوج امرأة تعفه وأمة في عقد واحد لا يجوز. لماذا فسد نكاح الأمة؟ لأن الأصل هو نكاح الحرة، والأمة هذه حالة ضرورة فيفسد عقدها. نعم. قال: فسد نكاح الأمة لعدم شرطه وهو عدم طول الحرة. وفي نكاح الحرة روايتان أصلهما تفريق الصفقة. مر بنا هنا تفريق الصفقة. نحن الآن عندنا شيئان، إنسان معنى تزوج هنا أيها الإخوة، نحن تكلمنا عن الزواج في أوله وقلنا إذا أطلق النكاح أو الزواج هل ينصرف إلى العقد أو إلى الوطء؟ قلنا الأكثر، بل ما جاء في كتاب الله عز وجل أن النكاح ينصرف إلى العقد، وأنه لم يرد مقصودا به الوطء إلا في آية واحدة، هي قوله تعالى: فإن طلقها، يعني الثالثة، فلا تحل له بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذا معلوم إما عن طريق السنة كما في قصة رفاعة: لا أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، إذا لا بد من ماذا؟ من أن يطأها. هذا أو الآية نفسها: فلا تحل له من قبل حتى تنكح زوجا غيره. فهم هذا من ماذا؟ من الآية، لأنه لا يمكن أن يحصل ذلك إلا بالوطء. قال رحمه الله: إذن تفريق الصفقة يعني هنا جمع في عقد واحد بين أمرين أحدهما صحيح والآخر غير صحيح. فإنسان قادر على نكاح حرة عقد عليها وعلى أمة في عقد واحد، قل هذا العقد منه ما هو صحيح ومنه ما هو غير صحيح، لأنه لا يجوز له أن ينكح الأمة، لأنه قال هنا تعفه مع الحرة وهو قادر على نكاح الحرة. ماذا نفعل؟ نفرق الصفقة، نجعل الحرة في جانب والأمة في جانب، فنقول نلغي نكاح الأمة. لماذا؟ لأنه لا يجوز أن يتزوجها لأنه ملك طول حرة، ونبقي ماذا؟ زواج الحرة صحيحا، فنصححه كما في ماذا؟ بالنسبة لعقود البيع وغيرها. قال: وكذلك الحكم في كل عقد. وفي نكاح الحرة روايتان أصلهما تفريق الصفقة. وقلنا إن هذا هناك في البيع راجح، وهنا أيضا يعتبر هذا هو الراجح، يعني نفرق الصفقة، نلغي الفاسد ونبقي الصحيح ونقره، فإن كان معروفا عينه، وإن كنا بحاجة كما في البيع إلا أن نقرر، إلى أن نقرر ثمنه فكذلك. قال: وكذلك الحكم في كل عقد جمع فيه بين محللة ومحرمة. يقول المؤلف: ليس ذلك خاصا بالنكاح، بل هو عام في جميع العقود، كل عقد اجتمع، كل صفقة اجتمع فيها أمران أحدهما جائز والآخر غير جائز، فإننا نمضي الجائز. نعم، كما لو اشترى شاتين مثلا، اشترى شاة واشترى ما في بطن شاة أخرى، لا يجوز أن يباع الحمل في البطن، الشاة الأخرى بيعها صحيح، نفرق الصفقة فنعرف كم ثمن هذه الشاة التي اشتراها، قيمتها مثلا 100 ريال، وما في بطن الشاة الأخرى 50 ريال، فحينئذ نلغي 50 ونعطيه الشاة ونأخذ 100 ريال، فتكون هي ثمن الشاة. قال: وكذلك الحكم في كل عقد جمع فيه بين محللة ومحرمة كأجنبية وأخته من الرضاع. كما لو عقد على أجنبية وأخته من الرضاعة، أخته من الرضاعة لا يجوز أن يتزوجها، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وسبق أن تكلمنا عن هذا. هل نفسد العقد؟ نقول لا، نبطله بالنسبة لما لا يجوز ونصححه بالنسبة للأجنبية فيبقى العقد صحيحا. بعض العلماء يقول لا، العقد من أصله فاسد لأنه اجتمع فيه ما يحل وما يحرم، وإذا اجتمع ما يحل وما يحرم فإنه يحرم الكل. نعم. قال المصنف رحمه الله: فإن كانت الحرة لا تعفه ولم يتمكن من نكاح حرة تعفه ففي نكاح، نعم، ولم يتمكن من نكاح حرة تعفه ففي نكاح الأمة روايتان. يعني إنسان تزوج حرة ملك المهر واستطاع أن يتزوج، لكنه وهو في هذه الحالة يخشى على نفسه من الوقوع في الزنا، وليس لديه القدرة بأن يتزوج حرة أخرى، وإنما هو قادر على أن يتزوج أمة مع هذه الحرة، فهل له أن ينكح الأمة ويدخلها على الحرة حتى لا يقع في الزنا؟ أنتم تعلمون الزنا كبيرة من الكبائر، ولذلك أيهما أخف أن يتزوج أمة ويحصن نفسه ويحفظها ماذا ويحصن الأمة أيضا وتتحقق فيه الفوائد التي سبق أن أشرنا إلى جزء قليل منها وسيأتي الكثير منها، أو أنه يبقى وشبح ماذا الوقوع في الزنا يتابعه؟ أنا أرى أيضا أن له أن ينكح الأمة. يعني قال: ففي نكاح الأمة روايتان، إحداهما لا يصح لأنه واجد لطول حرة، والثانية يصح لأنه خائف العنت عادم لطول حرة تعفه. والذين يقولون لا يصح يقولون يسلك المسلك الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، قالوا يصوم، لكنه يقول حتى لو صمت أنا أخشى. إذا ما العلاج؟ هو أن يحال بينه وبين الوقوع في المحرم. قال: والثانية يصح لأنه خائف العنت عادم لطول حرة تعفه فحلت له الأمة كالعاجز عن نكاح حرة. وأنا أرى أنها الثاني هو الأولى. نعم، لأن القصد هو تحصين المؤمن وحمايته من الوقوع في المحرم. نعم. فعلى هذا يصح العقد فيهما جميعا، وكذلك الحكم إن كانت تحته حرة لا تعفه فيتزوج عليها أمة، أو كانت تحته أمة لا تعفه فيتزوج عليها ثانية، ففيها روايتان. قال الخرقي رحمه الله: وله أن ينكح من الإماء أربعة. هل يقتصر في الإماء على واحدة أو يجوز له قياسا على الحرائر أن يتزوج أربعا؟ يعني هذا فيها مسألة خلاف بين العلماء. يعني هو ينكح الأمة لأن الأصل فيه أنه ماذا مضطر إلى الأمة لأنه لا يجد مهرا ويخشى على نفسه، تزوج أمة ما كفته، هل يأخذ الأخرى؟ ما كفته يأخذ الثالث يأخذ الرابعة؟ فيه كلام خلاف للعلماء. نعم. قال: إذا كان الشرطان فيه قائمين وجه الروايتين ما تقدم. قال رحمه الله: يقول إذا توفر فيه الشرطان الذي هو خشية الوقوع في المحرم وأيضا لا يجد مهرا صداقا للحرة، ما دامت متوفرة فيه ولا يختلف الأمر بين واحدة وأكثر، فينبغي أن يسري الحكم على الكل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن تزوج أمتين في عقد واحد وإحداهما تعفه بطل فيهما. بطل، لأنه لا ميزة لإحداهما، كما لو تزوج ماذا عقد يعني على اثنتين وهما أختان، يعني تزوج اثنتين في عقد واحد، يعني ينبغي ماذا أن تفضل إحداهما على الأخرى. نعم. قال: بطل فيهما لأن إحداهما ليست بأولى من الأخرى، فبطل فيهما كما لو جمع بين أختين. كما لو جمع بين أختين، فلا نقول يترك هذه. وصلى الله على محمد.